حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري نزل على ابن أخيه الحر ابن قيس بن حصن بالمدينة، وكان الحر بن قيس رضي الله عنه من النفر، يقول ابن عباس هذا من كلام ابن عباس، من النفر الذين يدنيهم عمر، يدنيهم عمر، وكان القراء، وكان القراء هم أصحاب مجلس عمر ومشاورته. فقال عيينة لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فقال الحر لعمه عيينة: أفعل. فاستأذن له على عمر فأذن له. فلما دخل عيينة بن حصن على عمر قال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. على طول أطلقها. فعمر رضي الله عنه غضب وحق له أن يغضب، فهم أن يوقع به. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. يقول ابن عباس أو الحر بن قيس على اختلاف صاحب المقالة: والله ما جاوزها عمر لما سمعها، وكان وقافا عند كتاب الله. ننظر في هذا الحديث، أورده الإمام رحمه الله في الصفر. عيينة بن حصن من زعماء العرب القدامى المؤلف قلوبهم، آمن وأسلم يوم الفتح، هو والأقرع بن حابس وأضرابهم من أمراء العرب وزعماء القبائل الذين ما آمنوا إلا في آخر أيامهم عندما رأوا القوة. ويقول عنه ابن حجر رحمه الله: كان في الجاهلية شجاعا جاهلا صاحب جفاء وغلظة، شأن الأعراب هكذا. فحتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصفه بالأحمق المطاع، أحمق مطاع، كشأن زعماء الجاهلية أهل حماقة، ومع ذلك وراءهم حمقى يطيعونهم، متى رفعوا ألويتهم تابعوهم على سنة الجاهلية. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. فهم إنما هي عصبية، لا يسألون أخاهم حين يندبهم، إذا قال هيا القتال ما يسألون من أجل ماذا، من حق أو فزعة لنصرة مظلوم، بل هي عن جهية وجاهلية. فكان هذا شأنه، ولذلك لا زالت بعيينة ابن حصن الفزاري جفوة ونوع من النفاق، حتى جاءت الردة ارتد وصدق بطليحة الأسدي لما تنبأ، وكل منهما تاب. أما طليحة فقد أسلم وحسن إسلامه. وكذلك عيينة بن حصن أتي به مأسورا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأطلق إساره وامتن عليه وتاب وحسن التوبة، لكن كما يقول ابن حجر رحمه الله لا زالت به نوع من الجفاء وغلظة الأعراب. واستقطع أبا بكر إقطاعا فأبى عمر أن يقطعه ذلك، فلا زالت في نفسه هذه الأشياء. وتكون الله أعلم مقالته تلك من آثار ما كان من موقف عمر رضي الله عنه. وعمر معروف صاحب عدل وإنصاف، لا يريد هذه المجاملات ولا يريد لا يفصلها بالقوة لما قوي الإسلام. فلما نزل على ابن أخيه الحر بن قيس فاضل عيينة بن حصن عمه، هذا الحر بن قيس بن حصن، حتى كان يقول عيينة: لا زال ابن أخي عندي 40 سنة لا يطيعني، حتى إذا أسلم ما أسرع طاعته لقريش، يطيعهم لأنه صار من الليل يصلي، لما بات عنده تلك الليلة قام الحر بن قيس رضي الله عنه يصلي من الليل، لأنه من أهل القراء، من القراء مجلس مشاورة عمر. فاستغرب كيف أنه استطاع ولان لقريش واستجاب لأمر الله وأمر رسوله عليه السلام وهو عنده 40 سنة ما كان يطيعه الطاعة التي يريدها عيينه. فلما نزل على ابن أخيه قال لابن أخيه، وقبل ذلك ابن عباس يذكر لنا موقف من سياسة عمر رضي الله عنه، وأن القراء، من هم القراء؟ حافظي القرآن الفاقهين له العاملين به. هذه الكلمة هكذا ليست كما هو المعهود الآن، للأسف صار نوع من الانفصام الآن بين القراء والعمى. نجد عدد كبير من القراء هداهم الله ليسوا من الفقه بمكان ولا من العمل والزهد كذلك، إنما هي قراءة، وإن كان فيهم نفر نحسبهم إن شاء الله على الخير، لكن كثير منهم ليسوا كذلك. أما قراء الصحابة رضي الله عنهم فكانوا قراءة وفقها وزهدا وعملا، ولذلك في الحديث يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. فحتى إن بعض الفقهاء لما أراد أن يورد إشكالا يقول إذا كان قارئ وهناك فقيه، قالوا هذا الإشكال ما كان يرد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأن القراء هم الفقهاء، القراء هم الفقهاء، ما كان عندهم نوع من هذا التقسيم. لكن في العصور المتأخرة صار نوع من الانفصام، القراء شيء والفقهاء شيء، وهذا مصداق لما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من أنه يأتي على الناس زمان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو فئة منهم أو نوع منهم. فالحاصل أن عمر رضي الله عنه من عبقريته وإلهامه وتوفيق الله له كان مجلس مشورته، مجلس وزرائه، النواب، مجلس الأمة، الأعيان، القراء، حفظة القرآن، هم أهل مشورته، يشيرون عليه، ينصحونه، يوجهونه، يبتكرون له، يفكرون، يستأنس بهم ويعمل بمشورتهم. ومنه هذا الموقف الذي يعني حجز عمر رضي الله عنه أن يقوم بشيء قد لا يدرى ماذا يترتب عليه. فلما قال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير، يقول ابن حجر رحمه الله هذا من جفاء عيينة، يقول هذا الأمير هكذا يصف عمر رضي الله عنه، يعني كأنه غير داخل في إمارته، ما قال عند أمير المؤمنين، هذا اللقب المتواضع لكنه ينمي عن إيمان وعن يعني نوع من التعلق المعتدي. أما هذا الأمير ففيها نوع من الاستحقار والاستخفاف، فهذا لا يكثر على يعني مثل هذا الرجل غفر الله له ورضي عنه، هو من الصحابة وإن كان فيه ما فيه، لكن جفاء الأعراب لا زال بهم. فامتثل لطلب عمه واستأذن لعمر، استأذن له عمر، عمر رضي الله عنه ما كان يحجب أحد عنه هذا معروف، لكن عيينة كان يريد مجلسا خاصا على حساب جلسات عمر الخاصة مع التي يخليها لأهله وأموره الخاصة، أما بابه فكان مفتوح للكبير والصغير والقريب والبعيد، هذا شيء ما يخفى على أحد، لكن كان عيينة يريد مجلسا خاصا، فاستأذن فأذن له عمر. فكان هذه المقالة العظيمة لما دخل بدلا من السلام والتحية يكون منه نسأل الله العافية هذا الموقف، هي يا ابن الخطاب، وهذه كلمة استنكار، كأنه يقول لازلنا منك في زيادة من ظلمك لنا وعدم إنصافك لنا وما تعطينا الجزل الذي يليق بنا، نحن أمراء قبائل وعشائر ووراء وهكذا، والله ما تعطينا الجزل، الجزل أي المال العظيم الذي يليق بزعمه بمقامنا، ولا تحكم فينا بالعدل. انظروا هذه المقولة التي ما أحد إلا يكذبها. فعمر رضي الله عنه ما شهد لأحد من الخلفاء رضي الله عنهم ما شهد لعمر رضي الله عنه، فقد شهد له المسلمون والكفار والعرب والعجم وكل الناس وكل المخلوقات شهدت له رضي الله عنه بأنه أعدل من أعدل الناس، ومبالغة في الإنصاف والعدل رضي الله عنه. ومع ذلك يأتي هذا الإنسان الذي ظلم نفسه في هذا الموقف ليقول هذه المقولة، ومن حق عمر رضي الله عنه كيف هو إنسان بشر رضي الله عنه يغضب؟ إذا مر بنا عليه السلام في هذا الموقف الذي في الحديث في حديث سابق في الرجل كذلك الذي من من من الأنصار وكان منافق واتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما يقسم بالعدل. لما أعطى هذا عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وآخرين ممن يتألفهم على في حديث ابن مسعود لما نقل تلك المقالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك بعمر؟ فعمر رضي الله عنه يعني تحركت فيه الصفة الآدمية والصفة البشرية، وإن كان من الصحابة الأجلاء الذين شهد لهم الرسول عليه السلام ومن أهل الجنة، فكان هذا من نتائج هذا المجلس الخير الفضلاء القراء. بادر فذكره رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. وصدق رضي الله عنه، فلا شك أن موقفا هذه صفته وهذه حاله وطعن في أمير المؤمنين رضي الله عنه لا شك أنه ينمي عن جهل. فعمر رضي الله عنه كما يقول إما هذا من كلام ابن عباس أو من كلام الحر بن قيس، والله ما جاوزها عمر، ضبط نفسه وكظم غيظه وسكت رضي الله عنه وصرف النظر عنه، عرف أنه في نفسه شيء. رضي الله عن الجميع وعفى عنهم وجمعنا بهم إن شاء الله في دار الكرامة. فهذه الآية آية عظيمة، خذ العفو. العفو قيل في تفسير المقصود أي ما تيسر من أخلاق الناس ما حصل خذه، يعني بالعفو والمسامحة. وأمر بالعرف أي بالمعروف، وأعرض عن الجاهلين لا تشغل نفسك بهم إلا على سبيل المناصحة، أما أن تريد أن تنتصر لنفسك فأعرض عنهم. فهذه آية جامعة من الآيات الجوامع. قد جاء في بعض الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل الله سبحانه وتعالى. فلما سأل الله كان من جوابه: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وقد روي هذا أيضا من كلام جعفر الصادق رضي الله عنه أو من روايته. فهذه آية عظيمة جليلة نبه الحر بن قيس الذي هو من القراء رضي الله عنه، ذكر عمر رضي الله عنه بهذه الآية، فكان في هذا الموقف المستفز أن ضبط نفسه رضي الله عنه وكف عما كان يريد أن يوقع بهذا الذي ظلمه.